أيضا يقولن السائلات ميم عين شين من بيشة وفاطمة ونوال وشريفة من في سؤالهن الثاني يقولن: إذا تأخرت المرأة لم تطهر أثناء النفاس وانتهت 40 يوم وهي لم تطهر، هل تصلي أم تبقى بدون صلاة؟ إذا استمر الدم مع النفساء حتى كملت 40 فإن هذا الدم الذي زاد معها يعتبر دم فساد، فتغتسل وتصلي وتصوم ولا تلتفت إليه، يكون مثل دم المستحاضة. دم فاسد تتوضا لوقت كل صلاة، تتحفظ بقطن ونحوها عن أذى الدم لها وفي ثيابها وبدنها، وتصلي على حسب حالها. ولا مانع من أن تصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا كالمستحاضات. ولا يعتبر نفاسا من حين تتم 40، لا يعتبر الدم الذي معها نفاسا، بل هو دم فساد. هذا هو المعتمد. أحسنتم.